يقول: قلت في درس أمس إنه لا فرق بين القرآن والحديث من حيث كونهما كلام الله تعالى، فهل هذا يعني أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل؟ نعم، وهذا الذي قدمت به كلامي في هذه المسألة. القرآن والحديث القدسي كلاهما لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى، لكن بينهما فروق من جهة أخرى ذكرت بعضها. القرآن متعبد بتلاوته، وليس كذلك الحديث القدسي. القرآن له أجر وله بركة، وليس أجره وبركته كأجر وبركة الحديث القدسي. الحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، والقرآن لا تجوز روايته بالمعنى، وهكذا في فروق بين هذا وهذا. أما من حيث كونهما كلام الله عز وجل فلا فرق. هذا الذي ذكرت، هذا السؤال نفسه يقول: لماذا إذن جاءت بعض الأحاديث القدسية متعددة الألفاظ؟ لأنه يجوز روايتها بالمعنى. تكرر أو اختلاف الروايات لا يدل على أن الحديث ليس من القائل، بدليل أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيها روايات متعددة، ولم يخرجها ذلك عن كونها ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الهرولة والخلاف الذي وقع فيها بين العلماء، الذين أثبتوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى يقولون إن الذين قالوا بعدم إثبات هذه الصفة قد أخطأوا. وأنا قلت غير مرة: فرق بين أن يقال إن أهل السنة والجماعة معصومون من الوقوع في الخطأ، وبين أن يكون الفرد أو الشخص الواحد منهم معصوم من الخطأ. فلا يمكن أن يكون الشخص معصوما من الخطأ فيما يتعلق بالشريعة، اللهم إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بقية البشر فإنهم يصيبون ويخطئون، حتى وإن كانوا من أهل السنة، حتى لو كانوا من علماء أهل السنة فهم بشر يصيبون ويخطئون، وقوع الخطأ وارد، ولا يقدح هذا في عصمة منهج أهل السنة والجماعة في الجملة، يعني بجملة هذا المنهج أهل السنة والجماعة على الحق المحض، ولا خطأ في مذهبهم وعقيدتهم ولله الحمد. لكن يمكن أن يخطئ أو يجتهد شخص في فهم نص فيفهمه على غير المراد، فهذا مما يقال فيه أصاب وأخطأ، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.